كرامات أولياء خوشي تيت ولنتيدا كرامات أولياء خوشي تيت صنفك صنفك غلات زي ضربي تيت هذا كان تيجيش تمرة زي ضربي لكرامات في أشياء كان هذا كان أجر سكنة شيء فرتشني شريك وقادانر شو شيء خود بداته زرق يقول أخوي بداته بشيت أنا وأجر ده أنا وا ولي خوايا وكرامتي كأوش بشيطانه ودجال كرامتني هر کسی که آواز که تغییر میخواد، آواز آواز دانه که بزنن او ولی شیطان نگوری رحمان دید. آواز جاهل. انسانی جاهل، صوفی کان، آواز بچه دادنن، با کرامت دادنن. بالمقابل کسانی که هن، نه کسانی که هن، اصلاً باوریان با کرامتی پیاو چاچ راستقی نجنیه. که ایج معتزله و خوارج. دلیل تو که اگر باور من بود به لقل معجزه پیغمبران تیکال ده، بنفش دیوانیه. باوریان دوستانه کسانی که زیاد روی دکن هر چی خوارقی عاده بید لعادت در چوبه دارن کرامت هندو تگفر زکانش شیر خود دن نظم دیبینی تانی آن نه که وقت آوانش که اولیای خوان و کرامتیان هست که وانا کافر باوریان با خوار نیو گفر است معتزله کانش نه مقابل ده باوریان با کرامتی فیاضش راستقی نجنه اهلی سنت وسط دلن إيمان من بكرامتي أو في أوجاكانها كموحدا تنها خواذا برهن تنها وردك الأخوة ولسر سنة شو أن كوتي سنة في غمر إخوان عليه الصلاة والسلام بلام هركتي كشريك وخواد أبني ومبتدع به باور من بكرامتي نيا بلقو أوي أو ديكار الشيطان ويا كواتا إما باور من بكرامتي كذن كاري كرامتناك إلا تشين به كرامتي حق كذن كانك إلا معتزلة وخوارج نبي ودين الله وسط بين الطرفين دين إخوان ما منعوان ده لبين تشبش ده ما بين زيادة ربي صوفيا كان وكرد ربي كه خوارج معتزلة كان وهدى بين ضلالتين دين إخوة هداية كالبين دو قمرائي قمرائي زيادة ربي وقمرائي كه كرد ربي وحق بين باطلين دين إخوة حق كالبين دو باطل ده باطل كيف كي باطل إفراط باطل تفريط باطل زيادة ربي وباطل كرد ربي أو بريتيا لديني إخوة وصف